أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس لي سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأن إلى ربك المنتهى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأن أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون تعجبون وتضحكون مذكور وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا باسم الله صدق الله العظيم.